أحسن الله إليكم. تقول: إذا امتنع الشخص عن زيارة أقاربه بسبب مرض نفسي يعاني منه، وكان يكلمهم بالهاتف، البعض منهم لا يوجد لديهم هاتف ولا يتمكن من صلتهم، ما الحل في هذه الحالة؟ هل يأثم؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وإذا كانت هذه المرأة أو كان هذا الشخص لا يستطيع مواصلتهم ببدنه لوجود هذا المرض عنده فإنه معذور، وإذا انتقل إلى المرحلة الثانية وهي الاتصال بهم عن طريق الهاتف فهذا خير، ومن ليس عنده هاتف فإنه يكون معذور عن الاتصال به لوجود المانع عنده وهو المرض، وبالله التوفيق.